والثابت يكون مقدسا. فهذا الحق فيه القدوسية والسبوحية الإلهية. الله في هذا الكتاب هذا الحق. فإذا دعوة القرآن دعوة الطهر والطهارة، دعوة القرآن دعوة الحق الحقيقة، يدعو الناس ويهدي الناس في آيات الناس من القرآن يهديهم إلى ما فيه خير، يهدي بالتي هي أقوى وأكثر صواما في حياة الإسلام، أبقى صواما في حياة الإسلام. الإنسان أن حياة الروح فهي القرآن أو أصحاب الروح، وأيضا يتعرف إلى الجسد يبين ما يحتاجه الجسد، لكن عمق ما في هذا القرآن في الروح وتأليم الناس. فقصصه أحسن القصص، أحاديثه أحسن الأحاديث، إنه من قول الحق ويهدي إلى الحق. فمن من قصصه ومن طوالع قصص القرآن قصص يوسف. ووصلنا إلى هذا المشهد أنه هو يوسف ثاني بعد يوسف، بعدما أمر أبوه من يعقوب طلب منه أنه يذهب ويتحسس عن يوسف، أتحسس ولدك والتجسس شفاعاً على الشارع عند يوم البوابة من جسد النظر، كيف قال يوسف الدكتور عندما يأخذ نوم الإسلام يجلس النظر حتى يشوف طارما أنه لم يرى متشابه معه، أقل حد وتحسس لنظر أبو سعيد من جسد الظاهر. فقال عليه الصلاة والسلام عليك يا أولادي تحدث عن يوسف عن حكيم، والعودة يوسف وأبو يوسف بنيامين، وإن كان ثلاثة أولاد قد فاتهم يعقوب، فالعودة لم يصل على ثلاثة، لكن ثالثهم إنما بقي في مصر وفعل معنا أنه بقي في مصر، وكان أدبارك على نبي الله من الذي حل المشكلة، لأنه أنا أعتقد ما يدريش من أبينا يعقوب أنه ما نقدر نعرف الأشياء اليمين، لكن حدث واحد أن وجه الصواعق مساعدة على البحار لا تتدارى من المكان حتى يأتي اليمين أو يأتي الله على كل حال المستقبل الشمسي. فمن كان عنده حدث يرى بالنسبة إلى يعقوب أنه يوسف ولا يمين الصواعق، لذا قال تحدث عن يوسف وعن عينه. فلما جاء نهب على عين يوسف وخاف الى يرى عينه فقد دخل الضر وانا ما كما ذكرنا الناس من خالق فاتوا عليه من المسجد من السجد ووضع من الزهر اكثر وخرج طلبه المسجدين راكبا متصدقين وراء الله تعالى يده متصدقين تتكلم معه. فلما قال انه وانه انا اسجد بالبراءه انه خير والد يد الرساله لولده ولا ولا يعلم ولده فهو الوسوس شاهد الموقف موقف يختلف. كان يتوقعون انه عن النصر ربما يؤلمهم ربما يوقفهم، لكن شاهدوا على اثار الامل في خير بكاء وقبل الرساله الواحده قبله وعرفه على عينيه شاهدوا على موقف مختلف. على كل حال المسلمون حكموا بشر الخير من المسلمين. لذا رأى يوسف لما شاف جدا الكفر وهو سيد الأعراب هو عند المعارف هو يوسف، لذا ما سأله شاف الموضوع سالفة عن الموضوع لكن هو عهد القرآن مثلا من الناحية النفسية للأخبار المتنفس ولا أخبارها أو أخبار شرعية من الإسلام. الخبر المتنفس جاء الناس يقدمون المقدمات رأسا ندعو الإخوان الخبر منه، لأنه ربما يكون السبب كما كان قال ربما يكون السبب قلبا ربما يكون السبب في سنة قلبية جرس نبابية أو أشبه ذلك. يجب أن يكون عبد وغلام لجد يترك منه لماذا يوجد أن تلقى للإحرام إذا أصبح غلاما تعالى أو عند صاحبه؟ ما هذا تقول أقول أن تلقى للإحرام من قبولا؟ أنا أقول أن تلقى للإحرام قال نعمكم ما بعثكم يوسف وأخيه لأنكم جاهلون. الإشارات الأخرى من استفادة هذه الآية طبعا عن تفسير لم يكن تفسير كما عند المفسرين في القرآن الكريم أبحث عن اللغة وأبحث عن العراق وأبحث عن الروايات المجاملة، لكن أنا أستفيد من الاستفادة الاجتماعية من القرآن ناحية تعيشية وأبحث عن عالم يرتعش مع القرآن استطاع الكتاب كتاب الله أن تطبق آيات في حياتنا وترجع القرآن أخرى في حياتنا، لا تستفيد أنهم يتلوه أن الأعمال هي وراء النهار، أنهم يتلوه أن وراء الأبواب، أو أنه يبدأ بالعادة، أو أنه يبدأ بمجال العذاب، بمجال الفواقع، لا أنهم يتلوه ويكفيهم أنه عندما تستفاد من هذه الحياة، بهذه الاستفادة هذا النعم، شلون؟ أول يمكن في كل السؤال أن يكون من وراء أسباب عملية إيجابية أو سلبية. السؤال ذلك ما دفع يوسف وأخيه إلى إسرائيل؟ شنو قصد هذا الرجل يوسف؟ ربما يكون قصد إيجابي ربما يكون قصد سلبي. السؤال لا يطرح حتى يكون وراء غاية يبتغيه الإنسان هذا السؤال، وإلا سؤال بدون غاية يجب أن يكون عارفا. يوسف عندما طرح يوسف لكن عندما طرح السؤال حتى يكون غاية قيل ربما تكون الغاية التي أعلم بالقصة أن لازم أبعث يوسف، فإذا فهمه جماعة أن ما لا أعلم يوسف ولا أعلم وعلى أعلمكم يمكن احتمال أن ما بعثكم لم يكن العمل الصالح تدور في كثير من الأحاديث ويكون صحيحا ما بعثكم يوسف وأخيه لم يكن العمل صالحا تدور الله سبحانه وتعالى. يمكن احتمال اخر عن احتمال ايجابيه، يمكن احتمال ايجابيه على انه اراد ان يبين انه تلقى بعثكم يوسف واخيه حتى يخفف عن بنيامين هذا الالم الذي جرى عليه، انه انا لانه قبل ان اخفف يوسف فبنيامين يدري انه هذا يوسف سنقول بك غيره، فاراد ان يحسن اعلام بنيامين لأنه ما تفعلكم بيوسف وبأيه احتمال ربما أخير من أجل بلاغاتهم وتوفيقهم طبعا التعبير يختلف عن البلاغة والتعبير وكيفية القاع القاع الصغار ماذا يفعل يوسف وأخيه عندما يلومهم ويوظفهم سؤال يوسف وأخيه يحسب هذا المعنى طبعا هذا وربما تطرح تجعل ما بعثه يوسف اخيه يقوم على تزوجه بن يزيد وتجاره على عرش الملك والسلطنه لو على عرش المال بعد ذلك ما بعثوه وانتم قوم قوم شاهدون لان الله سبحانه وتعالى من عليه ان نجعله على عرش الملك والسلطنه هذا احتمال. احتمال ثالث ان يكون نامتهم انما تذكر في الآية عمر، فكيف تأخذ من التصرف؟ ما أبحثكم يوسف وأخيه لو بجنوني تغلب علينا تغلب علينا أن غادر من المتفجرين فتكبر جبلكم يوسف وأخيه استطاعوا الصدقة والتصدق يحتمل يكون هذا طبعا ثلاثة احتمالات ولا ثلاثة أشياء بما أنه يوسف كذب عند مكتوبه عند مروه عند اقرار قال عائشه من جهه شديد ليس مروه كمن ورد ابن عائشه فبما ان ابن عائشه تفصيل لذا الثلاثه لا تعرف قوته انه قال ذلك يمكن يكون الله سبحانه وتعالى قال ذلك يمكن يعرف ما يختص بالشرك قال ذلك يمكن طيب ناظر بنيامين قريبا ثم لا تتلاقى مع احزاب ولا تنجح لكن احتمالات ثلاثه وصلت جاهزة عندما يقول لنا ركبت كما قال 问题，因为呢，在这个方法，你就 特别怕你自己去问。反正这样 的人特别漂亮，人家他在东方小学里， I'm not going to do that. الستة من النبوة اليوسفية أنه علمهم أنكم ما بعدين يسكن لما تقول لا تسكن عليهم إذا بعدين يسكن أحقنا الآية أحقنا أنه كان يوسف علمهم الرجل شرط الرجل لكم من هذا البيت المتاكد التصديق اللغة الأخرى في سبيل الله لا شيء أنه من عاد الصلاة وما أنا أعلمه أقوله صد صدار المشروع مشاهد المشروع أصبح المشروع أصبح المدير هو أشياء جدا للكبراء بالنسبة لهم عادة أقوله عن المشروع وزير من هو المشروع ليس للكبراء حيوان يوسف صار عشان المشروع ليس للكبراء ليس للمشروع لذا ماذا فعل يوسف وقومه في أخيه وقومه؟ ماذا فعل بعد قومه؟ يعني إذا الوقوم هو في عدة شيء النساء الوقوم الثاني ما يجد الصلاة والإشكاء لا يجد المظلومين هذا هو مهم من هذه الآية وأما آية التسعين قال سبحانه وتعالى قالوا الآن هذا الموقف موقف حلف لأنه شاهر العلاء على أن تخلي في سبيع أشهر حجة قصة ما أحكم بيوسف فأنت لما يأتي شيء أفضل منهم وبعدين كتاب ذلك قبله وبعوا على عينه ويأتي وبعدين المتاع الذي استهدام يوسف ذات وراثة ويانا من قبل هذا كل حصان على مرض الشيخ أولى الشيخ عند الجماعة عند الجماعة صلى الله عليه وسلم الشيخ الجديد إنه هذا يريد واحد المسرع واحد من عندنا هذا لأنه أفعال أفعال هذا اليمين يعرف القضايا يعرف الزوايا الحياة لما فعلنا الصغيرة كل هذا يعلمه إذا أبو الشيخ أراد هذا الدور مكفر هذا الاضطراب الروحي نحن نتغالب ما بين النصارى اراد ان يقطع هذا الاضطراب يقطع على الجنود هذا هو الشكر كل جدا اراد ان يقطع على الجنود فماذا قالوا هذا الاضطراب اشهر من ست البشر له يوسف ويقول يوسف هذه المشكله اذا هو يوسف فاحنا كان دور ولا نعم اذا وصل الى هذه المرحله قالوا أنك يوسف وقال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين عظيم هذا الحكم فيها الله عنك خلوص من المعرفة إن قال سمع لكم وأراد أن يرى لهم ما لكم الآن في الجنة فجاءت فجاءت تعلم واندهاش وأنه ماذا يقول لذا بعد الشيخ مصطفى خيري أراد أن يكسب هذا العالم قال تلخيص وحاجة الجود فقال لا إلا في مصر قال أعظم نشهد في تلك الجنة بالنسبة إلى يوسف وإلى بعد تصور الموالاة كل الانفعالات الروحية والنفسية لها أنه موقف رهيب جدا أتوا بك إلى يفعلون الشيء من الحنة لأهاليهم مسجد الضر وأهلها وإلى في وصل الآن إلى مرحلة أنه شكر طبعا الروايات ومن تفاسك على أنه رفع الحكاية ورأوا أعلاما بالأسرة على رؤوس أولاد يعقوب لأنهم أو الشام أو فرأوا كل أعلام الشام لا شك أكثر زاد في شك على أن هو الموقف كله مقدمات القصة وصفا تقصد إلى هذا المرحلة أنه أبو الشيخ إذا قال أنه يوسف النقطة للتفاعل أو النقاط للتفاعل هذه حاجة للتفاعل بعد عمان إليه لأن إن شاء الشديد والمصيب والمسؤول والسامع لهما والمعين لهما والأربعة لزارون على الإخوان لنزل على عرض الصفات الإسلامية ومثلنا عن البيت على الإخوان الإسلامية لذا لازم أولئك أنهم ولاة الأعراب أولياء الأمم أولياء أصحاب الأمة من العلماء قبل أن نتعلم